وليس كل سواد. فمن كان عبدا كان عبدا وكان من الموالي. ذلك قول لأكثر المفسرين، قيل أنه كان نجارا، قيل كان صياغا، قيل كان راعيا للغنم، ولكن الكل متفق تقريبا على أنه كان من الموالي، أي عبد المملوك لقمان. لقمان لم يكن نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين. هكذا يروي لنا عبد الله بن عمر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين. احب الله تعالى فاحبه الله، ومن عليه بالحكمه، وخيره في ان يكون خليفه يحكم بالحق. فقال رقي الخيرتين قبلت العافيه وتركت البلاء، وان عزمت عليه فسمع الوقاع فانك ستعصبني. فان كان الامر بالتخيير اقبل او لا اقبل، اما ان اكون خليفه في الارض احكم او اكون عبدا ذليلا لا احكم، اخترت العافيه. بل كثير من هذا التخيير، اما ان كان الامر عزيما ضرا وعندما اطلع ففعل الوطاع، ولا شك انك تتعصب لقبل ذلك. قرات الخيرتين قبلت العافيه وتركت البلاء، وان عزمت علي وتسلم عن الوطاع فانك تتعصب. فقالت الملائكة للقمان بالحق لا نراه. لما يا لقمان؟ لما يا لقمان؟ فقال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان. وكأنه يشير إلى موقف الحكام يوم القيامة. فموقف الحاكم بين يدي الله يعتني عن موقف المحكوم، وموقف السيد يعتني عن موقف العبد، وموقف الغني يعتني عن موقف الفقير. وهذا فأشد الناس مواقف وأكثرها أشد حقا وخوفا وحيعا ورعبا بنقص الحاكم. حيث يشهد عن شكره كيف قرر أن كتاب الله أن بغير كتاب الله كان عدد شرعية أو ظلم. فيقول يا أيها الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان، أي يأتي إليه المظلوم من كل مكان ومن كل عالم يقارنه بحق عشر لا جرح ولا دينار ولا فضة ولا قطر ولا مظلوم ولا سبق ولا بدر ولا حرام، وإن من بعث بها اللهم تعلم نفسهم بما كسبت لا يعقل ما يعرف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقتص المظلوم حتى وان كان من الحيوانات من الذئاب، فيقول والله ان الله تبارك وتعالى يقتص من الشاة الأرواح من اهل الشاة الفتاة. اذا وقعت الشاة لا تقوم الشاة بغير قرون وفي بها المقيمة يقتصون. إن تكون أقل حبة من خردل فتكن في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. آية في هذه السورة سوف نأتي لها إن شاء الله. الأعمال والحسنات والسيئات، وإن تكن أقل حبة من خردل أتينا بها وكفى ربنا حاسبين. نعود إلى شأن وحديث وقصة لقمان. قالت الملائكة له بصوت يسمعك ولا يراه، لما يا لقمان؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان. إذ يعاني حرى النبي، أي الأعاني وبالتالي الشرع الحكم من الشرع ومحطه عليه والمعصوم من عصمه الله. يقول لقمان المعلم بالحرى الجليل خليل بك كذا، اي جليل بك وخليق بك كذا، فبالحرى ان يجو اي فبالحقيقه وبالجليل جليل دينه ان يؤلمه بان ما اخبرك وتعالى اعانه في الدنيا توقعه شر المظالم وصدقه للاعمال الطيبه والعهد المعلم فبالحرى ان يجو وان خطا اخطاك متنزلا وما بعد ذنبنا الا انا Yeah. جو الاسلام المعرض للقيامة هو المنوع على النار المحمية من جهنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرآتي معنا لأنه كما نفس على المتزاد وإما تلك حسنات وعسائل هذه وإما تقع السيئات جلبتها في الشهاد تلك السيئات من الواقع صدق وصورة لأنها بجيدة القرآن أخطار لا تشهد بشيئا تتلتك القرآن أخطار كل قرآتي معنا وقد مات يحتمل ربه عن المتاهرون ان يذبح المسلم فسال فيما الملك وهل يصح تحدثنا عن حيره الحكومه وعن حيره المسؤولين وتسليم في مكافحه المخدرات وهذا الملك هنا اذا مساعد يستبدون الخطباء ان يتكلموا عن شرور المخدرات وعن حرمتها اين كانت المساجد حين غسقت واين كان الخطباء حين قضى عليهم وشردوا الان تنتظرون الى الخطباء والى المساجد وقول المسجد الان بعدما فشل هذا المنكر وكيف احدثكم عن شرم المخدرات وهي تحضر قياسا على الشرك فكيف يحرم الفرح ويباح الوصف في البلد الهائي وفي انتظار للمحل التخطر يحكم يد العزيزه الله يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين كيف تبيحون الخمر وتصنعونها وتتاجرون فيها وتصدرونها وتفتح لها المحلات وتسرق في المناحي وتشرب علنا ولا ينكر على صاحبها وجعل الله تبارك وتعالى شاربها وساقيها وصانعها والمصنوع بها ووظفها والمعتصم بها ومكابسها وحاملها وشاريها وباعثها أرجع إلا أن نفعل إلا جميعا فإما نحن نطرح وإما نحن نشرب وإما نحن نحرم وإما نحن نبيع وإما نحن نشري وإما نحن نبادر مثل ذلك كيف يا حكومة الرسول محرم المخدرات وكيف حرمت القياس على الصح نعم على المخدرات حرام كلها يخلو Thank you. المشكلة. لن تحل المشكلة. أنا تعلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفنانين. أنا أصبح بعض البلاء والمعاصي على منه. تعلمون عن الإسلام في الحب ولكن المساعدة والتأخذ قبل الإسلام بعد هذا الحديث معكم وكان أحد الأسلام. وكان مسلمان من أحد المسلمين في المكان. جزا قوله أن اشكر لله تعني أن الله تبارك وتعالى آتى لقمان الحكمة لكي يشكر الله تبارك وتعالى فشكره فكان حكيما بشكره. أو ولقد آتانا لقمان الحكمة أن يشكر أن أي مفسرة مفسرة بمعنى أن قلنا للقمان اشكر آتيناه الحكمة وقلنا له اشكر الله. والشكر يذكركم بما ببعض ما قلنا في كلمة الشكر. كلمة الشكر أصلا في اللغة يستخدمها العرب في أمور إذا فاض ماء البئر وامتلأ وفاض الماء على جوانب البئر تقول العرب شكرت البئر، وإذا امتلأ ضرع الناقة باللبن فتساقط بغير حلق يقولون شكرت الناقة. وكان أصل الكلمة يعني الامتلاء ثم الإفاضة بعد الامتلاء. ومن هذا يتبين أن الشكر عمل وليس قول. ولذا يقول الله تبارك وتعالى فيمن سن به على آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا فالشكر عمل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أفاض عليك نعمة فعليك أن تمتلئ بهذه النعمة فيظهر أثر النعمة عليك. فلا تدعي الفقر وقد أغناك الله، ولا تدعي المرض وقد صححك الله، ولا تدعي الجهل وقد علمك الله. إذا فتوصي على نفسك وعلى أهل بيتك المال الله، ثم يطلب هذا المال على المحتاجين، فإن فعلت فقد شكرت. وهكذا علمك الله تبارك وتعالى معرفته وهداك إليه فتمتلئ بالإيمان، ويظهر أثر الإيمان على جوارحك من عمل وطاعة. فإن فعلت ذلك صاب ذلك على من حولك من أهل بيتك وأطفالك فعلمته ما لا يعلموني، فإن فعلت فقد شكرت. وإذ الشكر على النعم يقربها ويزيدها. أيشكر لله؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ذلك عائد عليه. فالشكر على النعم يؤدي إلى دوام النعمة وإلى استحقاق المزيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا فالشكر على النعمة يؤدي إلى دوامها ويؤدي أيضا إلى استحقاق المزيد من هذه النعمة. ولذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا النعم قيدوها إلى تفر منكم، قيدوا النعم بعضها. قال يا رسول الله وما ركل النعم الرباط التي ركز بها النعم حتى لا تلحق او تنقضي او تفر. قال الشكر، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. من يشكر فانما يشكر لنفسه، لان الله تبارك وتعالى غني عن شكر العباد. ومن كفر فان الله غني حميد، غني عن خلقه حميد لفعله. او فإن الله غني عن عبادة العباد، غني عن شكر العباد، غني عن العالمين. فقد كان ولم يكن شيء، فهو غير محتاج لشيء. حميد المستحق للحمد، حقيق بالحمد وإن لم يحمد. فهناك من الناس من يحمد فإن حمد صار حميدا، وإذا ذم صار ذميما، وإذا لم يحمد لا يصبح حميدا ولا ذميما لأن من الناس. أما الله تبارك وتعالى فهو الحميد، حمد أو لم يحمد هو الحميد من الأزل. أيضا فإن الله غني حميد يعني أن الله تبارك وتعالى هو المحمود. فقد حمدته الخلائق بلسان المقال لمن يعقل المؤمن، وبلسان الحال لمن لا يعقل ولمن لا يؤمن، حتى أن الكفار يسقط ظلهم لله طوعا، والمؤمنون يسقط ظلهم لله طوعا. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه، واذكر إذ قال لقمان لابنه، أو تعود على كلمة ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال لابنه وهو يعظه، أو اذكر إذ قال. وإذ قال لقمان، وإذ كما قلنا ظرف زمان للماضي

لقمان ابنه لئلا يشرك. وكذلك نحن والكلام لله تبارك وتعالى وصينا هذا الذات ووصينا الناس بوالديهم وصيناهم بعد الطاعه في الشرك. أيوة. ولقد اتينا لقمان الحكمه وقلنا له اننا قد وصينا الانسان لغيره. تلك معاني الثلاث تحتملها اللغه في هذا السياق. وصينا الانسان لوالديه وذكر الوالدين في سياق التوصية للمبالغه والتسهيل. فالوالدين هما دين الله تبارك وتعالى مباشره في التعظيم والطاعه. في التعظيم والطاعه وقضى ربك ان تعبدوا الا اياه وبالوالد الاحسان. فالله تبارك وتعالى مستحق للتعظيم والطاعه. الثاني له مباشره في هذا التحقق هو هما الوالدان. فذكر الوالدين في هذه الايه للمبالغه في النهي عن الشرك لان الوالدين وان كانا في القاري تبارك وتعالى في استحقاق الطاعه والتعظيم الا انه لا يستحق الطاعه في الكلام في المعاصي في الشرك رغم منزلتهما التي حدد الله تبارك وتعالى. وصي الانسان لوالديه وياتي باعتراف اخر او تخصيص الام بالذكر حملته امه ولم ياتي بذكر ابيه. وصي الانسان لوالديه بالاب وبالام ثم ياتي التخصيص لذكر الام لاقراء الام ثلاثه مرات فوق مرتبه الاب مرتبه الحمص ثم مرتبه الوضع ثم مرتبه الارضاع. من هنا كان لها ثلاث مراتب فوق الارض ولها ثلاثه اجزاء من الفرز وللاب جزء واحد. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اباه؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم اباك. اذا فالام لها ثلاثه مراتب من الجد وثلاثه اضعاف ما يمنح للاب من الجد بسبب الحمل وهذا لا يتحمله الاب بسبب الوضع وهذا لا يعانيه الاب بسبب الارضاع وهذا لا يمارسه الاب. فيقول جل من قائل حملته امه وهنا على وهن او حملته امه وهنا على وهن بالتحريك ليس بالاسكان قراءه وهنا يهل وهنا يهل وهنا يلهل ضعف ضعفه حملته امه وهنا على وهن لأن المرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة فإذا حملت زاد ضعفها بالحمل. حملته وهنا أي ضعفا بأصل خلقته على رأس زيادة ضعف لأن الحمل كلما زاد وزادت مدته كلما زاد ضعف الأم. أو حملته وهنا على وهن أي هي تحمل تضعف بالحمل ويشتد ويزداد ضعفها فإما هي ضعيفة في الحمل ويشتد ويزداد ويتضاعف هذا الضعف بزيادة مدة الحمل أو هي أصلا ضعيفة الخلقة فيزداد ضعفها بالحمل. حملته أمه وهنا على وهن وخصمه قراء وخصامه قراء في عامين. قد أجمع الفقهاء أن مدة الإرضاع عامين كاملين فيما يتعلق بالأحكام وبالنفقة لا فيما يتعلق بأحكام الرضاعة التي تحرم ما يحرم بالنسب في مسائل الزواج. إذا فمدة الإرضاع في الأحكام وفي النفقة عامين كاملين. وحين يعبر ربنا تبارك وتعالى عن المدة عبر عنها بنهايتها فقال وخصاله في عامين لم يقل لا إرضاعه لمدة عامين. إذن عبر عن المدة بالغاية عبر عنها بالنهاية نهايتها عمل وخصاله في عامل الخصال والفصل فصل اقتراء خصال اقتراء الفصل الفصل الشيء عن الشيء فيتميز يتباعد ولذا سمي الفصيل من النعم إذا أبعد عن أمه وفطن يسمى الفصيل. فالفصيل أي الذي فصل عن أمه وفطن. وخصاله في عامل ان اشكر لي ولوالدك. انا وصينا الانسان ان اشكر فهي مفسره. انا هي مفسره للوصيه. انا وصينا بالشكر. ان اشكر لي ولوالدك وقرن الشكر لله تبارك وتعالى بالشكر للوالدين. وهذا امر غايه في الاهميه. وننبه الى ان كثيرا من الناس تاتي بواو العطف فيما يتعلق بالذات الالهيه. فيقول رجل لرجل انا معتمد على الله وعليك. تركت هذا الامر لله ولك. هذه الواو العاطفه تفيد معنى الافراد. لذا نبهنا العلماء وشيوخنا الافاض ان نقول انا معتمد على الله ثم عليك. هذا الامر تركته بين يديك بين يدي الله ثم بين يديك. اشكر الله تبارك وتعالى ثم اشكرك. احمد الله تبارك وتعالى ثم احمدك. اما في هذه الايه فيما يتعلق بشكر الوالدين فقد قرر الله تبارك وتعالى الشكر بواو العطف. امر غايه في الغرابه وفي الاهميه. ان اشكرني وليكن سهرا قال ولوالديك. في حين ان الترتيب لابد ان ياتي على التراخي لان الله تبارك وتعالى خلقنا اولا ثم قام الادوان بالتربيه. فالشكر لله على نعمه الايمان والشكر للابوين على نعمه التربيه. ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكر والديه. ولوالديك إلي المصير. وكلمة إلي المصير ترهيب. ترهيب. لأنك إذا علمت أن المصير إلى الله وأنك إليه راجع موقوف بين يديه مسؤول عن الصغائر والكبائر. أخذتك الرهبة. أخذتك الرهبة. وهو ربنا تبارك وتعالى يبين ان العاصي لهذا الامر في خطر عظيم. وصينا الانسان لوالديه اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهدك على ان تدرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفه. واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهدك على أن تشرك بالمباهدة الشدة والغلظة والمحاربة. المباهدة إجبار الآخر بالجهاد أن تجهد وتجتهد في إقناعه بشيء أو في إجباره على شيء أو في تحويله من شيء إلى شيء. فالمباهدة هنا تعني العمل الصعوب بكافة الوسائل بالرفق وباللين وبالشدة بالطرد وبالقتال وبكل وسيلة. فإن جاهدك الوالدان على ان تشرك به ما ليس لك به علم. التعبير غريب. هل يمكن ان تشرك ما لك به علم وان هناك ما يعلم بانه مستحق للشرك؟ الكلام وان جاء لك ان تشرك به ما ليس لك به علم اي بمعنى انه لم يمنحك علما او دليلا او برهانا على الشرك بل هما يجاهداك على هذا الشرك تقليدا من اباك لا علما بمحال او بدليل او بحجه وانما المساله مساله تقليد. فان جاهدك على الاشراك تقليدا لان الشرك بغير علم لا علم له لك معنى. المعنى الاخر ان الله تبارك وتعالى اراد نفي الشرك ونفي وجود الشرك اصلا بنفي العلم به. فنفي العلم للشيء نفي لا. فإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم أراد بنفي العلم نفي الشيء فليس هناك ما يستحق الإشراك. إن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا طاعة الوالدين واجبة في كل شيء إلا معصية الله. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأكبر المعاصي وأدلها خطرا هو الشرك. فإذا كان الوالدان لا طاعان في الشرك فغيرهما أولى بعد الطاعة.

33 وصاحب هنا في الدنيا معروفة ولا تتحسبين من أنا إليه أي ياسع أنت مأمور باتباع أمر الله فهو الذي أنام إليه يا أباك الكتاب وقيل ربنا سبيل من أنام إليه هو محمد عليه الصلاة والسلام خير من أنام إلى الله وأفضل من رجع إلى الله صاحب أمر الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنام إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأبارك على إيمانك وبرك ومصاحبتك لهما بالمعروف وأبارك على كفرهما وعلى مجاهدتك على الشرك وهكذا ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وفي الآية حديث يؤيد ما ذهب إليه الصفحاء من وجوه سورة الأبوين الكثيرين فالشر أنا أريد أن أبويه لا يصليان أو كثيرين فيترك البيت أو لا يطاعمهما ولا يشاركهما ولا يجالسهما ويخرج من البيت هائما على وجهه أو ممنوع ليس من الشر ودليل الآية وحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلة أبي بكر الصديق أمها قصيرة بنت عبد العزى غير أم عائشة عائشة وأثناء بنات أبي بكر عائشة أمها أم رومان قصيرة الإسلام أسكنت مع أبي بكر أما أثناء فأمها قصيرة بنت عبد العزى أمها كانت مشركة فكانت تزور أثناء بالمدينة بعد الهجرة وأثناء مسلمة وهاجرت وتزوجت من زوين ذي العوام حواري رسول الله وجاءت هذه القتيلة المشركة لأسماء وخاصت أسماء وخرت وذهبت لرسول الله وقال يا رسول الله جاءتني أمي وهي راغبة هي راغبة عن الإسلام مشرك أفعقلوها يا رسول الله قال نعم سلي أمك سلي أمك فأما خالصت الأم المشركة ونذر هو من خبرك وتعالى وإنه ذلك ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخوانكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين عظمة الإسلام عظمة الإسلام عظمة القرآن نصرة الله تبارك وتعالى في صلة الرحم وارتباط وشية القرارة وعدم القطيعة وعدم التبادل وعدم التضارب حتى وإن كان الوالدين على غير دينك إلا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ويأتي الكلام من لقمان لابنه ليبين قدرة الله تبارك وتعالى وليبين أن الله تبارك وتعالى لا تعصى عليه خاصية وأن الله تبارك وتعالى يحاسب الإنسان على الصغائر والكبائر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فيقول لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير وكلمة يا بني تكررت أكثر من مرة ليبين لك ربنا تبارك وتعالى أن الموعظة الحسنة باللين في القبر بتلقيق الفؤاد بتحميل القلب بالمودة والمحبة فالصبر هو أساس الدعوة أما التفوت والتكرر والاستكبار فلا يأتي بثمار وإذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى خير داعي على الأرض خير داعي جارك في الدنيا لست عليهم بمسألة يا بني إنك إن تكن مثقال إن تكن مثقال بالنص والرأس يختلف الإعراب تكن دائما مثقال بالرأس إنها الضمير من القصة أو إنها إن تكن مثقال خبر كامل منصوب إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن نور من وكن الطائر دخل وكمله والكلب الشيء المغطى فتكون نور اي تغطى وتدخل وتختفي كما يكون الطائر في مقنعه في عشه فتكون او فتدخل في صخره او في السماوات او في الارض ياتي الله هذا في امور لابد من التامل فيها اولا حين ذكر الله تراجع على السماوات والارض لما قال في صخره والصخره في الارض ليغني عنها قوله فتكن في السماوات او في الارض. فاذا كانت الصخره في السماوات فقد جاء ذكر السماوات، وان كانت الصخره في الارض فقد جاء ذكر الارض. قال بعض العلماء بينما الصخره تفيد التاكيد وشده الاخفاء لان الصخره حمراء، فان كان فيها شيء فذلك اخفى ما يكون بعكس الارض اذا حضرت وصلت الى باطنها، اما الصخره فهي حمراء. فهو تاكيد لخفاء الشيء الذي يقدر ربنا تبارك وتعالى ان ياتي ليحبك. وقال بعضهم ابدا الصخره ليست في السماوات وليست في الارض، يعني بالله وهي وراء سبع اراضين عليها ملك قائم يعني هذه الصخرة يعلم الله. ونقول قد يكون المقصود بكلمة صخرة الأجرام السماوية، فهي ليست في الأرض وهي ليست في السماء، لأننا لم نصل إلى السماء الدنيا حتى ولا نعرف أين هي ولم نصل إليها العلم، لكن العلم وصل إلى القمر فوجده صخر، وصل إلى المريخ فوجده صخر، الكواكب الدنيا والنجوم والشموس صخور متحدة منها ما هو متحد ومنها ما هو بارد كالقمر لا نار فيه ولا ضوء بل يحتمد دمعه من الشمس. فربما المقصود بالصخرة هو ما بين السماء وما بين الأرض من أجرام ملايين وملايين النجوم التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، والله أعلم بذلك. الأمر الثالث الكلمة إنها إن تكون مثقال حبة من خردة، كلمة مثقال حبة الوزن ما يناسب وزن حبة من خردة، حبة الخردة لا وزن لها، هكذا قال العلماء في زمانهم وموازينهم، إذا وزعت حبة الخردة في ميزان مهما كان حساسا لا تأثر، فهي مثال للصغر وعليه تتعقب هذه الكلمة على الجواهر أي الجواهر الجواهر تعبر ايضا عن الاعمال، عن الاعمال التي تمت الفقه المعصيه الطاعه الحسنات السيئات. فان كان المقصود بكلمه مثقال حبه من خردل الكبائر يصبح المعنى يا بني اتقوا مثقال حبه من خردل معصومه لك من رزقك فتكن في السماوات او في صخر او في الارض يأتي الله بها ويسوقها إليك فتأتيك حيث أنت، فلا تجعل نفسك بالسعي على رزقي والسعي في الدنيا عن العبادة وعن الطاعة وعن أداء الفرائض فرزقك سوف يأتيك. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لا تقصر همك ما تقدر يكن وما ترزق بيدك، ويقول صلى الله عليه وسلم لو فر احدكم من الرزق فرارا ومن الاكل لادركه رزقه حتى يدخل في فيه، ويقول لو كنت حالفا على شيء لحلفت على ثلاث ما نقص هذا من صبر، ولن تموت نفسي حتى تستوفي احدها ولن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها. ولما سمع احمد على ان الحليم والصبر يقول له وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي لا تسأل نفسك للسعيد عن رزق والجهد فيه والهم، لا تحمل هم الرزق، لا نسألك رزقا أي لا نسألك السعي على رزقك فنحن نرزقك وآخرة. إذا سمعنا لا يسألك الجر على الأرزاق عن طاعة الله وأداء الفرائض والعبادة، فمهما كان مقسوما لك لابد أن يأتي الله تبارك وتعالى به لا بتحريفك ولكن بقدرته وبما كسبه لك. وإن كانت الكلمة مثقال حبة لا تعني العبادة وإنما تعني الأعمال فالكلام في الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة وهي فيها الترغيب والطريق. يا بني إن تكن مثقال حبة من الأرض أي إن تكن خصلة، إن تكن الخصلة الحسنة أو الخصلة السيئة أي الطاعة أو المعصية أي الحسنة أو السيئة مثقال حبة من خردل فتستخلها أو تأتيها في يوم في الأرض أو في يوم في صخرة أو تطعن إلى أبواب السماء فتأتي بحسن أو تأتي بمعقول يأتي بها الله يأتي بها الله ويحاسبك عليها فلا تفوته فائدة ولا يخفى عليه خافية. ليس كل مثقال حبة في الخردل تصديقا لقوله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة سوء. ان تكن مثقال حبة في الخردل كتب في فقراتك في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. لطيف ولطيف ما يصل علمه الى دقائق الاشياء. فعلم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الناس بل هو علم ازلي ولا يزيد ولا ينقص ويستوي في علمه دقيق الامور وكبير الامور كبيرها وصغيرها. فهو اللطيف الذي يصل في علمه الى اعداد دقائق وتفاصيل الامور. خبير يعلم كل الاشياء. العالم يعلم الاشياء من الخلاصه. الخبير يعلم الاشياء من الباطل. فاذا انضافت الخبره الى العلم اصبح خبيرا. فالعالم يعلم الاشياء واصلها وفصلها وكذا وكذا. اما الخبير هو الذي علم بواطن الاشياء. فالله تبارك وتعالى لطيف خبير لا تخشى عليه خافيه. ومهما كان دقه الامور او دقه الاشياء سبحانه وتعالى يعلمها علما كليا وجزئيا علما تفصيليا. فما تخطط من واقع الا يعلمه ولا حتى سر ما جرى ولا رقب ولا يابس الا في كتاب مبين هو الله. فيستمر لقمان في وعظ ابنه فيقول يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الرجل امرين والفرائض كثيره فالصلاه والصيام كان مفروضا على كل الامم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والحج كذلك والزكاه كذلك. فالفرائض الخمس للاسلام هي فرائض من قبلنا ايضا وان اختلفت الصوره. ولكن لقمان يامر ابنه بامرين فقط اقام الصلاه بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك. امره باقام الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان هذين الامرين هما اعظم الطاعات على الاطلاق. اعظم الطاعات على الاطلاق. فمن اقام الصلاه اذا فلا بد ان يكمل الطاعات الاخرى فهي تاب العبادات وهي اساس الصله بين عبد ربك. اقم الصلاه اكمل نفسك وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم اكمل غيرك. وكان لقمان يبين لابنه ان الامور مرتبه وان التدرج مطلوب وان المسائل لا تؤخذ عمح او عنفا او جهلا او بغير علم او بغير ترتيب او بغير تدرج. فانت اولا من اللازم ان تكون موحدا لله. واذا كنت موحدا لله تبارك وتعالى حقيقه التوحيد كنت عبدا وطنيا طاعا لله. ثم بعد ذلك اذا كنت بارا بوالديك فلا بد ان تكون بارا بجميع الخلائق. فمن لا خير فيه لوالديك لا خير فيه لاحد من الناس. لانه اذا لم يعلم ويقدر جهد الابوين في تربيته ولم يرد هذا المعروف فهو مع الناس اكثر جحود واكثر عقوق. اذا التوحيد اولا معرفة الله تبارك وتعالى ثم بر الوالدين بعد ذلك ثم اكمال النفس بحسن الصلة بالله تبارك وتعالى ثم اكمال الغير. فاذا لم تكن عالما بالتوحيد ولا متعلما ولا موحدا حقيقة التوحيد واذا كنت عاقا لوالديك عالما منهما تاركا لهما غير حافظ او محافظ على الصلوات غير مقيم لهما هل انت اهل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يمكن. اذا فهناك ترتيب. اكمال النفس البشريه اولا ان تكمل نفسك بالطاعات وبمعرفه الله تبارك وتعالى.

والصحاب الذي يصاحب حده للناس بصفة مستمرة، فهو متكبر على الناس متعالي عليهم بماله أو داهه أو قوته. وهناك الذي يتكبر بلا مناسبة، وهذا أشر الناس، فليس هناك ما يدعوه للكبر، ومع ذلك تجد أن الكبر في أخلاقه وقد امتلأ صدره بالكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل ويحشر المتكبرون يوم القيامة كحشيم الذر يفر الناس بهوانهم على الله. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبين ربنا تبارك وتعالى علة الناس، علة لك على الكبر والخيانات، أن الله تبارك وتعالى لا يحب كل مختال فخور، المختال الذي يتبختر في مشابه. وهذا الخلق قد يكون في الرجل وقد يكون أيضا في المرأة، فالتبختر في المشي وأكلام المرء بنفسه أو بذيه أو بما منحه الله تبارك وتعالى من نعم، ويكفي هذا على مشيته، فذاك هو الفخور المتساهل المختال. والفخور أيضا هو الذي يعدد النعم التي أعطاه الله إياها، ولكنه لا يشكر الله عليها، بل ولا ينسبها إلى الله، بل ينسبها إلى نفسه. فهو يستخدم بنفسه بعلمه وقد علمه الله، بقوته وقد صححه الله، بماله وقد رزقه الله، بجاهه وقد أعده الله. فهو يعدد النعم، وأنت أن العاصي والمانع هو الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لسلب، فمن الناس من يحل ومنهم المسلوب. إن الله لا يحب كل مختال فخور، وعلى أن هذا عن الخلق العظيم يأمره بالخلق الجميل، فيقول له: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات وصوت الحنين. كانت العرب الجاهلية تتشقق بجهارة الصوت الكثير، وكلما كان الرجل ذا صوت كثير كان أعز، وكلما كان صوته خفيضا كان أذل، فكانوا يتفخرون بجهارة الصوت. فهو لقمان يبين لابنه ويقول: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. القصد في المشي التوسط بين الإسراع المخل وبين التناوب، أو المشي ببطء بأسلوب يلفت نظر الناس زيادة في الخيلاء أو التبخر، أو التناوب أو التكاسل بغير مرض وبغير علة. والكلمة من قولهم: أقصد الغائبون إذا سدد فهمه نحو الرميع. القصد صرف الهدف، والقصد التوسط بين الإفراط وبين التفريط، والقصد الأحداث. وقصد في مشيك أي توسط في مشيك بين الإفراط وبين التمرد. وينبهنا سيدنا الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. والغرض عن مشي النبي صلى الله عليه وسلم ذاته هو القلب. فإذا رأيت في حديث أنه كان يسير في ملأ مشي أو كأنه ينصب من حد، فهذا هو التوسط وليس الإسراع المنهي عنه. نقصد في مشي ذاك في أمور المشي في الطرقات، وقد تعلم أيضا المشي في كل شيء، الاحتفال في كل لحظة، لأن المشي عبر عنه في آيات أخرى في موضع آخر بالسعي على الأرزاق، حيث يقول له تبارك وتعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمشي قد يكون المشي المعتاد في الطرقات لقضاء الحوائج، وقد يكون المقصود بالمشي السعي عموما في أي شيء لأي غاية. إذا فهو يقصد من الدنيا الاعتدال، يعتدل بين الإفراط وبين التفريط، بين العجلة وبين التراخي. واقصد في المشي واغضض من صوتك، الغضب القصد. واقصد واقصد وقلل من بهارة صوتك، واغضض من صوتك. غضب الصوت وهو حسن حتى مولاه تبارك وتعالى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تلتحقوا له من القلب كبهي بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وان حقنا تبارك وتعالى المتحدثين بهذا الادب في حضره سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول ان الذين يردون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ثم بشرهم لكم مغفره ولكم اجر عظيم. ايها الاخ المسلم، هذه الوصايا والتي اوصى القران بها ابنه هي للعالم اجمع، ولولا انها للعالم اجمع ولولا انها من الاداب التي اراد الله تبارك وتعالى ان يتادب بها المؤمن ما ذكرها لنا في كتابه العزيز. واخذ من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير اللام هنا لام التاكيد، تاكيد على قبح صوت الشمار. وصوت الحمير من الاصوات العاليه، وحين يقول الله تبارك وتعالى ان انكر الاصوات اقبح الاصوات، صوت الحمير ليس مثل ارتفاعه فقط، بل لان صوت الحمير المرتفع له سبب. بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اذا سمعتم نهيق الحمير فتعرفوا بالله من الشيطان فانها رعد شيطانا. بل وقال احد الحكماء من التابعين صياح كل شيء تسبيح إلا صياح الحمير، لأن الله تبارك وتعالى ضرب به المثل في القبح، ولو كان تسبيحا ما ضرب الله تبارك وتعالى به مثلا في القبح. إن أنكر الأصوات ومنكر ما يرضيه العقل والشرع، المنكر كل قبيح يستقبحه العاقل وتستقبحه النفوس الذكية. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أيضا وكأن الآية تشير إذا كان هناك شيء يفرع ويخشع لجهارة صوتك لكان الحمار الحق أن يخشع ويخاف. الآية أدب من الله تبارك وتعالى للناس وتفهيم قبح رفع الصوت في وجوه الخلائق في المخاطبة أو في الملاحة أو حتى في المخاصمة. إذا ارتفع الصوت ممنوع من خلق الإسلام قصد الصوت للكبار احتراما والاستغراق تواضعا. اذا ارتفع الصوت في كل الاحوال غير مطلوب الا في حال خاصه وهي رفع الصوت بالعلم للاسماع. وقد افرد البخاري رضي الله عنه حديثا وبابا بهذا من رفع صوته بالعلم حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه من بعيد فليسمعهم حين راهم يتوضؤون ولا يسبغون الوجوه في اقدامهم حيث قال ويل للاعقاب من النار. فرفع الصوت بالعلم للاسماع جائز، اما رفع الصوت في التخاطب في الملاحات في الخصام في البلد فذاك امر انكره القران وانكره سيد الانام وليس من خلق الاسلام.